أيضا من أسباب دخول الجنة في مجتمع الناس إفشاء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام، قيام الليل، أسباب كثيرة لدخول الجنة. إفشاء السلام، السلام على المسلمين، السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، إطعام الطعام، دعوة الناس للطعام على إفطار أو على غداء أو على عشاء. إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، صلة الأرحام والأقارب من ذوي الأنساب من جهة الأب أو من جهة الأم، أرحام صلتهم من أسباب دخول الجنة، وهكذا قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. فمن أسباب دخول الجنة إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وقيام الليل. والحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله